إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلت معكم هذه قراءة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله، وهو من علماء العراق، ويقرر ويقعد في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، ويذكر أدلتها من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة فمن بعدهم بأسانيد يمكننا من توثيقها ومعرفة الثابت من غير الثابت منها. وقد وقفت بكم عند الباب 28، وهو باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن، باب في من كره من العلماء أن يسأل غيره، أي يسأل الرجل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع، رجل سوء. فذكر رحمه الله حكم من يختبر المسلمين بقوله أنت مؤمن، وذكرت أن هذا في مجتمعات المسلمين الاختبار ممنوع، لأن هؤلاء مسلمون في وسط أو مجتمع إسلامي. وقد ذكر أبو بكر الآجري رحمه الله أن من يختبر مسلما فيقول له أنت مؤمن أنه رجل مبتدع، ثانيا رجل سوء، ثالثا هذا الاختبار مكروه، هذا الاختبار مكروه. ثم ذكر ماذا يصنع من ابتلي بهؤلاء الناس ممن يمتحن على سبيل التشكيك. يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو لا يجيبه ويقول له سؤالك إياي بدعة، سؤالك إياي بدعة، أو يجيب على الاستثناء فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. ثم حذر رحمه الله تعالى من مناظرة هؤلاء الغلاة الذين يختبرون المسلمين بقولهم أنت مؤمن أنت مؤمن أنت مؤمن أنت مؤمن، حذر من مناظرتهم، وأوصى في الوقت نفسه باتباع الأثر، لأن اتباع الأثر من الحديث والخبر هو المخرج من الفتن والبدع. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على ماذا يقول من سئل، وعلى أن السؤال بقصد الامتحان للمسلمين بدعة، فذكر الأثر 88 بعد 200 عن سفيان بن عيينة، قيل لسفيان بن عيينة، هذا تقدم شرحه والتعليق عليه وذكر حكم سنده وإلى آخره. والآن أنا ألخص لآتي على الأثر الأخير عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو أثر عظيم. قيل لسفيان: الرجل يقول مؤمن أنت؟ مؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، ما أشك في إيماني. وسؤالك إياي بدعة، وسؤالك إياي بدعة. هذا خلاصته. ثم ذكر الأثر الثاني عن إبراهيم النخعي، وذكر عن إبراهيم النخعي ستة أقوال، ذكر عن إبراهيم النخعي ستة أقوال، منها رقم 89 و200: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ إبراهيم النخعي يقول: إذا جاءك رجل فيه تشدد فقال لك أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو. ثم ذكر خمسة من الآثار عن إبراهيم النخعي، وذكر أثرا ثالثا عن طاووس بن كيسان برقم 93 و200: ساق بسنده عن طاووس أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أثرا رابعا عن علقمة، أخذ رقم 92 و200، وهو علقمة بن قيس النخعي الإمام، وهو أثر مهم. تكلم عنده رجل من الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب في القديم، وهم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر في كل زمان ومكان. من بويع على القرآن والسنة ففارق جماعته رجل ونزع يدا من بيعته وطاعته فهو خارجي. يقول: تكلم عنده، عند علقمة بن قيس النخعي، رجل من الخوارج بكلام كرهه علقمة، فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، بهتانا وإثما مبينا. فقال له الخارجي، شوف هذا السؤال لعله أشد من الاعتراض الأول الذي عبر عنه بالكراهية، قال: أو منهم أنت؟ يقول لعلقمة: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. قال علقمة: أرجو. وعلقمة من هو؟ هو من هو في العلم وجلالة القدر وحفظ الرواية وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو يقال أو منهم أنت، يعني ممن أثبت الله عز وجل لهم إيمانا وبين حرمة أذيتهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: أو منهم أنت؟ فقال علقمة: أرجو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن عبد الحميد، قال حدثنا زهير بن محمد، قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي رحمه الله تعالى في الرجل يسأل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، القول به جدل والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك، حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، إلى آخر السورة. قال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله: حدثنا ابن عبد الحميد هو عبد الله ابن محمد عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي، وهو ثقة. قال: حدثنا زهير بن محمد ثقة ثبت من رجال الستة. قال: أخبرنا معاوية بن عمرو هو الأزدي ثقة من رجال الستة، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري. أبو إسحاق هنا إبراهيم بن محمد الفزاري، وهو ثقة من رجال الستة. قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي حافظ الشام وفقيهها ومفتيها وعالمها. قال الأوزاعي في الرجل يسأل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. يقول: أنا مسلم في وسط المسلمين، تسألني أمؤمن أنت؟ يقول الأوزاعي: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. وهذا فيه فوائد، ومن أبرزها ما يتعلق بالسؤال نفسه، سؤال المسلم في مجتمع المسلمين: أمؤمن أنت؟ لا وجه له، بل بدعه غير واحد من السلف، منهم الأوزاعي كما في هذا الأثر بين أيدينا. قال: والشهادة به تعمق. الشهادة به أي الشهادة بالإيمان لرجل بأن يقال هذا مؤمن. شوف، السؤال عنه بدعة. لا يأتي إنسان لمسلم يقول: أنت مؤمن؟ وفي الوقت نفسه لا يشهد لأحد بالإيمان، كما شهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل لآخر فقال: إني لأراه مؤمنا، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلما. وعندما قالت الأعراب آمنا، رد الله عز وجل عليهم تلك الدعوة بأن ما فعلوه هو شيء من أعمال الإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يقول: والشهادة به أي بالإيمان تعمق. لم نكلفه في ديننا. التعمق هو التكلف، وقد قال الله تبارك وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والتكلف في باب العقيدة والتعمق فيها المذمومان، منها أن يختبر الإنسان مسلم فيقول: أنت مؤمن، ومنها أن يشهد بشهادة تتعلق بالتصديق وتتعلق بالإيمان القلبي فيقول: هو مؤمن. قال ولم يشرعه نبينا، لم يشرع نبينا لا ابتلاء المسلمين بالإيمان ولا بشهادة بالإيمان لأحد، لأن هذا الأمر لا يعلم حقيقته إلا الله. قال ليس لمن يسأل عن ذلك، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام، يعني ليس له سلف إمام عالم من علماء المسلمين سبق إلى مثل هذا الامتحان، وإنما يفعله بعض الناس الذين أصيبوا بالغلو والتنطع، ليس له سلف، يقول ليس له فيه إمام عن ذلك، نعم ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. القول به جدل، اختبارك للمسلمين بقولك أنت مؤمن أنت مؤمن، يقول القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، والحدث هو الابتداع، وورد بهذا النص من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي ابتدع في أمرنا أي في ديننا. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك. يقول لو أن إنسانا شهد على نفسه بالإيمان، شهد على نفسه بالإيمان وحقيقة أمره ليس كذلك، فإن الشهادة على نفسه أو على غيره لا توجب له حقيقة الإيمان، كما الحال في المنافقين، كانوا يشهدون وعلى رأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، كان يشهد لرسول الله بالنبوة ولكنه يبطن غير هذا الإيمان الذي يقر به ويشهد به، ومع هذا الإقرار الظاهري توعده الله عز وجل بشديد العذاب إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ما شهادتك لنفسك بالإيمان توجب لك تلك الحقيقة، وهذا يراد به تعريف شطر الإيمان، وهو تصديق القلب، لأن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان وعمل. يقول لا نعم ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، لأن الإنسان قد يشهد على نفسه بما يتعلق بتصديق قلبه فيقول أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس الأمر كذلك فمجرد إقراره لنفسه أو لغيره لا يوجب حقيقة الإيمان إن لم يكن كذلك في باطن الأمر. قال ولا تركك الشهادة لنفسك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. ما أقر الإنسان ولا سمعناه طول عمره، جاورناه 50 سنة ما سمعنا طول عمره يقول آمنت بالله وبكتابه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما سمعناه يقر، فليس معناه أنه لا يؤمن. يقول رحمه الله ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، يعني في حقيقة أمرك وفي دخيلة نفسك وفي تصديق قلبك مؤمن. وإن الذي يسألك عن إيمانك، لاحظ الآن هذا أمر خطير جدا، يقول إن الذي يسألك عن إيمانك على سبيل التنطع والمماحكة والتشديد ليس يشك في ذلك منك، ليس يشك في ذلك منك، لأنك مسلم تعيش في وسط المسلمين تصلي وتصوم ورآك وسمعك تذكر الله، لكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك، لأن من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هو الله عز في علاه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من الذي يعلم ما في الصدور؟ وما في الضمير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الله عز في علاه. فلاحظ هذا الذي ابتدع وتمحك وتشدد وتنطع وطفق يسأل عن إيمانك أمؤمن أنت، يقول يريد، أي كأني به يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك، لأنه ما دام أن الله يعلم حقيقة إيمان العبد وتصديقه الذي في قلبه، فمن تكلف وسأل عما يكنه العبد في قلبه ويضمره في صدره تصديقا فكأنما ينازع الله، لأنه لا يعلم ما في القلب والصدر إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ما الموقف المثالي تجاه هؤلاء المتشددين المتنطعين؟ يقول الموقف السديد: اصبر فاصبر نفسك على السنة، فاصبر نفسك على السنة. ليش ما قال القرآن؟ قال اصبر نفسك على السنة. لو قال اصبر نفسك على القرآن ما تعجبنا، فالقرآن يدعو إلى الصبر، ويجب الصبر على القرآن ما بالقرآن، ويجب أن نجاهد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن السنة مفسرة مفصلة مخصصة مقيدة مبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الفكر ما يأتي بمجرد تفتح القرآن كده وتتأمل، الفكر والتدبر لدين الله لا يتحقق بمجرد أن تفتح القرآن فحسب وتتدبر، وأنت مطالب بهذا التدبر الأولي حتى ترجع إلى السنة المبينة المخصصة المقيدة الموضحة المفسرة حتى تتبين حقائق الأمور. أما الأمور الكونية والأمور العقلية والسير في الأرض والتفكر ويتفكرون في خلق، هذا يدركه كل أحد، لكن حقائق الأمور لا سيما الشرعية منها لا تدرك إلا بالسنة، لا تدرك إلا بالسنة. قال اصبر نفسك، لكن الصبر يجب أن يكون جميلا، واصبر صبرا جميلا. متى يكون الصبر جميلا؟ إذا كان على السنة، على القرآن والسنة. يصبر ولكن لا صبر الجزع الذي يمكن أن يسلك مسلكا غير مسلك رسول الله وإن كان في ظاهر الأمر يصبر، كمن يصبر على الأذية في عقيدته، يكون في بلد ويؤذى في دينه وعقيدته ومع هذا يقول أنا أصبر واحتسب إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تستطيع أن تهاجر؟ ما تستطيع أن تسافر؟ قال بلى، ولكن العيش ها هنا أرغد والراتب أرفع وأضخم. يا أخي إن أرضي واسعة وإياي فاعبدون. سر في أرض الله فهي واسعة إذا أوذيت في عقيدتك. إذا كان في هذه البلد التي تعيشها لا سيما في بعض البلدان الأوروبية والعربية، إذا كان الإنسان يؤذى في عقيدته ويكره على ترك صلاة وعلى تعليق صليب وعلى فعل محرم كعبادة غير الله، يا أخي ما في مداهنة ولا مجاملة. سر في أرض الله فإن أرض الله واسعة. انتبه لهذا، هذه قضية خطيرة جدا على عقيدة الإنسان، لأنها تتعلق بأهم ما يملك الإنسان، ما هو روحه ولا أرضه ولا ماله، وإنما عقيدته التي هي عصمة أمره. يقول اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، أي قوم؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقل فيما قالوا، ما قالوه فقل به، وما لم يقولوه لا تقل به، ما اختاروه من الأقوال اختره فتكون مسددا ورشيدا وحميدا إن شاء الله. ما لم يقولوه ولم يختاروه قال: وكف عما كفوا عنه السلف وعلى رأسهم الصحابة، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. لاحظ الآن قضية خطيرة فيما يتعلق بتداخل المجتمعات، بتداخل المجتمعات وبالاختلاط بحجة التوسع في الجانب الثقافي والعلمي. قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة. هو عالم أهل الشام، عبد الرحمن بن عبد الأوزاعي عالم أهل الشام وحافظها، يقول: أنا أدركت الناس هنا ما عندهم مثل هذه البدع والمماحكات. هذا كما يظهر بعض المرات من امتحان خلق الله بما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، بدعة الاختبار والامتحان وتفشي هذه الكلمات البدعية في امتحان الناس، حتى قذف إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. العراق والشام مصران كبيران في تلك الفترة وفي كل عصر، ومصر يمثلان إقليمين عظيمين ممتلئين بالعلماء. كم خرج وتخرج منهما من العلماء والعباد والصلحاء وطلاب العلم، شيء غفير. لكن سبحان الله، قد ينتشر في بعض البلدان بعض البدع ولا عجب، فلقد انتشر وفشى الكذب بتفشي الفتنة والرفض في بلد العراق، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ويحكم أو ويلكم يا أهل العراق، شوف أنا قدمت المحاسن والفضائل، ليس معنى ذلك أنه قد استغني عن علم أهل العراق، ولا معنى ذلك أن أهل العراق كلهم كذا وكذا. كانت أم المؤمنين وهي عاصرت هذا النوع من القوم تقول: يا أهل العراق ويحكم أو ويلكم، يخرج الحديث من عندنا شبرا ويرجع من عندكم ذراعا، يعني من كثرة ما تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس معنى هذا أنه قد استغني عن علم العراق. نعم ظهرت بذرة الانحراف من القديم بالعراق، وكما ظهرت بذرة الانحراف بالشام بالنصب وبغض آل البيت. ظهر نواصب في تلك الفترة يبغضون عليا رضي الله عنه ويبغضون أهل البيت، لأن الخطأ ما ينتج عنه إلا خطأ، والبدعة ينتج عنها بدعة أو بدع، بدعتان متقابلتان. الأوزاعي يشتكي ويتألم، يقول: هذا ما كان عندنا في الشام، لكن لما اختلطت البيئتان بيئة العراق وبيئة الشام، تأثر الناس ببعضهم وصاروا يمتحنون ويختبرون بعضهم فيما السلامة في خلافه. وهذا يؤكد تأكيدا جازما بأن الاختلاط بمن مس بضرب من البدع أنه قد يقع في هذه البدع. ولذلك ليحذر المسلمون أشد الحذر من أن يرتحلوا إلى بلدان كافرة يمكن أن يتميع الإنسان في عقيدته، أو يرتحل إلى بلدان فيها الابتداع على أشده، فإنه لعله يقهر على تلكم البدع فيترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما توجع واشتكى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. قال: حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. أنا أقول: نقد بعض البلدان والأصقاع والبقاع والأقوام بشيء من الانحراف والابتداع، ليس معنى ذلك أن كل أهل ذلك البلد هو كذلك. ف كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والأصابع كما يقال ليست على حد سواء يختلف، فهناك صلحاء وهناك سنيون وهناك مبتدعة قد انحرفوا عن القرآن والسنة. قال بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، يقول: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، فإذا لم يكن عندك علم فلا تجادل رجلا من المبتدعة. يقول لك: تعال يا أخي نحن إخوة، تعال أنا أناقشك بس مناقشة خفيفة على الخفيف، ما عندك علم لا تناقش، لأنه سيقذف في قلبك وروعك البدع وقد يضلك، نسأل الله السلامة والعافية. لا تناقش، ضع إصبعيك في أذنيك واهرب منه. يقول: بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربتها، يعني تشبعت بها، أشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. الاختلاف كيف يأتي؟ الاختلاف كيف يأتي؟ بدء الاختلاف والتفرق من الاختلاف في العقيدة. والله لن يتفرق من كان على عقيدة القرآن والسنة وعلى منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أبدا، لن يختلفوا، لن يتمزقوا، لن يتفرقوا، لكن شرط أن يكونوا على القرآن والسنة على ما كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. أما إذا تركوا القرآن أو تركوا القرآن والسنة أو أخذوا بالقرآن والسنة على غير السنن الحسن والمنهج الأقوم، منهج الصحابة، فإنهم سيضلون ضلالا مبينا وسيبعدون عن دين الله المكرم بعدا كبيرا. انتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: استحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. ولست بآيس، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة، أن يدفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله. كلام يكتب بماء الذهب في السؤال الذي يتكرر في كل عصر ومصر: كيف يجتمع المسلمون؟ كيف يتفق المسلمون؟ كيف يتحد المسلمون؟ كيف يصير المسلمين؟ كلما جاءنا شهر رمضان تبادر إلى الأذهان: كيف يتوحدون في رؤية الهلال؟ أولا، من الناحية الشرعية لكل بلد رؤيته، وهذا مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن كيف يجتمعون؟ كيف يتوحدون وهم مختلفون في عقائدهم؟ قل لي بربك، كيف يتوحدون وهم مختلفون في عقائدهم؟ واحد يقول يا الله، واحد يقول يا رسول الله، واحد يقول يا الله، واحد يقول يا عمر، واحد يقول يا حسين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يتوحدون؟ قل لي بربك كيف يتوحدون؟ ها؟ ما يمكن أن يتوحدوا ولا أن يتحدوا ولا أن تجتمع صفوفهم، لأن قلوبهم متنافرة. على أي شيء تجتمع القلوب؟ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لنكن أسوياء أنقياء براء في عقيدتنا، والله يجتمع المسلمون، والله يتآلف المسلمون، والله يتكاتف المسلمون، يحكمون دين الله، كتاب الله وسنة رسول الله، لن يختلفوا. لكن واحد يحكم بالقوانين الفرنسية، والثاني بالإيطالية، والثالث بالبريطانية، والرابع بأحكام جنكيز خان، ها، واجتهادات البشر وحثالة أفكارهم، مما يضحك منه ثم بعد ذلك يقولون نحن متفرقون كيف نتوحد؟ ها؟ نتوحد إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على منهج سديد وفهم سليم، فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة، لابد أن يقف المسلمون ليترجموا محبتهم لرسول الله. أنت مجئت إلى مدينة رسول الله تعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما وقفت أمام القبر المكرم فصليت وسلمت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ما تذكرت وأنت في مسجد رسول الله ترى منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترى موضع قبر رسول الله، ما تذكرت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما تذكرت أن نصرة الله ونصرة رسوله من أعظم ما يجب أن ينتصر له وأن ينصر ولو بذلنا في هذا أرواحنا ولا أقول مهجنا وأجسادنا؟ إذن إذا رجعت بلدك فقف مع القرآن والسنة وقفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع كل بدعة ومحدثة. لا تقول أنا مالي، لا تقل أنا مالي دخل، ولكن قفوا أجمعين، اجتمعوا على القرآن والسنة وانصروها. عندما ترون دستورا يعبد ودستورا يشرع قولوا يا ناس نحن مسلمون 100% مسلمون، كيف تحكموننا بغير شرع الله؟ نطالب أن تحكمونا بشرع الله، ولا حرج أن تطبق السنة. أنت تأخذ بيد الرئيس وهذا يأخذ بأصبع الرئيس والثاني يأخذ بالأصبع الآخر، وسرا ها سرا سرا قولوا له 1,000,010,000,000، قولوا له احكم فينا بشرع الله نحن مسلمون، كيف تحكمون فينا بحثال بأفكار وزبالة البشر من القوانين والدساتير الوضعية؟ قولوا لولي الأمر وسرا بسم الله كما روى ابن أبي عاصم فليأخذ بيده فليناصحه سرا، والحديث صحيح لكن ما في سكوت، ما في سكوت، مو عشان سر لا أحد يروح ولا أحد يزور ولا أحد يأمر بالمعروف ولا أحد ينهى عن المنكر، والله ما تبرأ الذمة. ها انتبه. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن ينصح لولي الأمر فليأخذ بيده فليناصحه سرا فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هل فيه مناصحة سرا؟ لا سيما للحكم بغير ما أنزل الله ولعبادة القبور ولدعوة غير الله الصريحة الصارخة الشركية الكفرية. هل في أخذ على أيدي العلمانيين والراديكاليين والزنادقة الذين يريدون تكوين حزب له أول وليس له آخر في أنه ترفع راية العلمانية، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، في مناصحة في السر ولا ما فيه؟ خذوا بأيدي وجهائكم وكبرائكم وقولوا لهم بلطف وهون وسهولة، قولوا لهم احكموا فينا بشرع الله، أزيلوا مظاهر الوثنية، أزيلوا مظاهر الجاهلية، أزيلوا هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله، القباب التي ينبطح لها الناس انبطاحا، نحن مؤمنون موحدون، ما نريد شركا ولا ردة ولا علمنة، نحن نريد أن تسوقونا إلى الله على أرض الله وتحت سماء الله بشرع الله. وهذه فلسفة سبحان الله. أرض وأرض من؟ سألوا هذا العلماني، الأرض وأرض من؟ أرض أبويا ولا أبوك؟ ممكن تقول لي أنا 100 أب والآخر يقول أنا عندي 200 أب وجد. الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله. ما بأي شيء نحكم؟ بمنهج العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش منهج العبادة؟ منهج من؟ منهج سيدي عبد القادر جيلاني ولا منهج فلان وفلان من الصالحين؟ هو منهج الله. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما في تكفير بالجملة، ما في، ممنوع. ممنوع التكفير بالجملة، لكن تكفير بانضباط بنصوص من القرآن والسنة شرعية وبقواعد وضوابط لعلماء الإسلام الراسخين مرعية، حتى يخرج أولئك المكفرون من السفهاء الذين يكفرون بالجملة الحكام والمحكومين، ثم بعد ذلك يستحلون ويستبيحون دماءهم. ثم قال رحمه الله: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، يعني تختبرون خلق الله إلى درجة هذا. سبحان الله العظيم، الآن يعني مثل هذه البدعة أحييت في هذا الزمان، بعض الناس عنده شيء من التشديد يختبر، إذا رأى غريب تعال يا أخي أنت إيش عقيدتك، أنت تمشي مع من، أنت تجالس من من الشيوخ، هذا كله من البدع، انتبه لهذا. الأصل هو البراءة، ها الأصل هو البراءة، حتى يصدر منه بدع وأهواء وزيغ، عند ذلك نقول له: يا أخي أنا سمعتك تقول عند القبر آنفا الآن بعد العشاء، سمعتك تقول يا رسول الله مدد، ما أدري أنت إيش تعتقد، إيش تعتقد أنت يا أخي في رسول الله، هذه دعوات شركية، هنا ما في حرج، لكن ما علمنا، الأصل البراءة والسلامة. أما نجي للغرباء ونجي للناس من الطلاب وغيرهم يختبرون، أنت تجلس عند من، أنت تقرأ إيش، أنت، هذا كله مما يدخل ضمن قول السلف، هذا من البدع، نسأل الله السلامة والعافية. قال الأوزاعي: فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، ما أنتم أفضل منهم، هم أفضل منكم، هل عملوا هذا، هل فعلوه، هل قالوه؟ تقول: أنا أحيي ليلة النصف من شعبان، أنا أحيي ليلة الإسراء والمعراج، أنا أقرأ تنوير المقباس بتفسير ابن عباس في ليلة الإسراء والمعراج، هل سبق إلى هذا الصحابة، هل سبق إلى هذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ انتبه لهذا. يقول: لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم، وصف الله نبيه بهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر تلك الصفات العلية والمناقب العظيمة التي زكاهم الله بها، ولا تزكية أرفع من تزكية الله وتزكية رسول الله، ألا إن من تزكية نبيكم في أولئك الصحب الكرام قوله: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، من سمعتموه، من رأيتموه يسب الصحابة، ما في خير أبدا، ما في خير أبدا، والله لا في خير، لا للأوطان ولا للبلدان، لأنه لا خير فيه في أولئك الصحب الكرام الذين رضي الله من فوق سبع سماوات صحبتهم لنبيه، ولا يرضى إلا الأبرار الأخيار. فمن رأيتموه يجب أن تنصحوه مرات ومرات، فإذا لم ينتصح أبلغوا عنه الكبار، حتى يجعل عبرة لأمة محمد، لأنه لا خير فيه، من سب أصحاب رسول الله لا خير فيه، من سب أصحاب رسول الله لا يؤمن لا على البلدان ولا على الأوطان ولا على الأعراض، لأنه لم يؤمن على العقيدة، لا يؤمن على العقيدة، إلى آخر السورة. الأثر صحيح، سنده صحيح، والأثر صحيح، وهذا الكلام من الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وقد توفي الأوزاعي سنة 57، يعني عاش في منتصف القرن الثاني، فزمنه طبقته متقدمة جدا. هذه ليست هي الوحيدة، بل تؤثر عنه كلمات إيمانية عليها أنوار القرآن والسنة. فمما يؤثر عن الأوزاعي رحمه الله تعالى من تلكم الأنوار ما يلي: قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك. شوف الآن فلسفة عجيبة جدا. مثلا في تطويل الإزار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. شوف بعض أهل العلم هداهم الله كيف يفلسف فلسفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جاوز الكعبين ففي النار، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة. فيجيك إنسان يفلسف يقول: هذا للمتكبرين، يعني يرد لك الحكم بكلمة: هذا للمتكبرين. سبحان الله العلي العظيم. يا أخي الأحاديث عامة: ما جاوز الكعبين ففي النار، ما جاوز الكعبين ففي النار. أو في صحيح البخاري: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج والحرير والمعازف. نص حديث أبي مالك الأشعري في تحريم المعازف والأغاني. يجيك واحد يقول: لا، إن كانت الأغاني تدعو إلى الخنا والزنا، وإلا فهي من الأمور التي تستروح لها النفوس، بل وأدخلوها في بعض المستشفيات النفسية لعلاج بعض الأمراض النفسية، وما يزيدون إلا مرضا، لأنه ما جعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها، فيما حرمه الله عليها، كالغناء ما أمراض وأمراض يسببه الغناء وتسببه الموسيقى، لا سيما تلك الموسيقى الصاخبة. جنون، ما أقول موسيقى، تحولت إلى جنون. ولذلك أولئك الذين اخترعوها وأحدثوها أشبه ما يكونون بالمجانين. كثير منهم ينتحرون. ليش ينتحرون؟ إن كانت الموسيقى تهدئ روعهم وتسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم، إذن ليش كده مثل المجانين؟ يوم ينكشوا رؤوسهم، يوم يخلعوا هدومهم وبناطيلهم، ويوم يخرجوا عراه، ويوم جنون. والجنون فنون. وبكل أسف، من تشبه من أبناء المسلمين بأولئك المجانين قد ينجن أكثر من جنونهم. ولذلك سمعنا أن بعض أبناء المسلمين عندما يذهبون إلى أوروبا يسكرون ويعربدون، أكرم الله السامعين، أكثر من سكر وعربدة أبناء الغربيين، مثل الأعمى اللي أبصر. ها ها ها، هذا حريم رجال، مثل الأعمى المبصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم سواء السبيل. يقول: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي، يعني يظهر لك الأمر وتحمد تمسكك بأثر من سلف، إن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. ويقول رحمه الله تعالى لبقية بن الوليد، يقول له، لاحظ وصية الأوزاعي هذه لبقية بن الوليد، يقول لبقية بن الوليد: لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير. العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما لم يجئ عن وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه أو رأي فقيه. وقال رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى على عرشه، إن الله تعالى على عرشه، نؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وكان يقول رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل ومنعهم من العمل. شوف بعض الناس يسأل أسئلة، يعني سفينة نوح من أي خشب؟ إيش نوع خشب سفينة نوح؟ هزي إليك بجذع النخلة، إيش نوع الرطب اللي كان على عهد مريم؟ يا أخي سبحان الله، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بالفرائض، ابدأ بالأركان، ابدأ بالعقيدة. أما تسأل عن أشياء، يعني أشياء ما أنت لست مطالبا بالسؤال عنها، هذا بلا ريب أنه قد يكون ضرب من التلبيس ليصرف الإنسان عن الأهم فالمهم. وأخيرا قال رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. انتبه لي للكلام هذه، للكلمات هذه. يقول الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. كل ما تشتهيه من أذكار تقوله ولا تسأل عن الدليل، كل ما تشتهيه من صلوات على خير البريات تقوله، من صلاة فاتح وغيرها ولا تسأل عن الدليل، ها صلوات صيام، هذا كله إذا لم ترتبط بالسنة فإن ذلك سيؤدي بك إلى ما لا تحمد عاقبته من مخالفة القرآن والسنة.